اخويا وافديك بعيني هي الاخوة حاجة شوية ده الدم ما بيبقاش مية ومهما يحصل احنا اخوات تنصحني وتدلني ساعة تلاقي ونشوف في يوم الزمان بعطر ننقي وإذا كنت صاحب صحيح وبجد شاريني إن جد من الغلط بالصح دريني ناسيني والمال علي الزمن بالود واسيني وانت في يوم مركبي عالبر رسيني ولو انت مخلص امين بالاخذ ساوين وان شفت مني الاسد ان شفت مني الاسى بالحكمة داوين وبلاش تسيبني كده للدنيا تغوين عايزك يا صاحبي عايزك يا صاحبي تعني عالزمن وبلاه واطلب من الله على نفسي قوي